وانبهرنا بجمال يوسف عليه السلام. والدليل على أن الأمر ما كان فقط من امرأة العزيز، وإنما من جميع النسوة، قول الملك فيما بعد: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذا من الذي راوده؟ الكل، كل هذه النسوة اللي تجمعوا كلهن راودنه عن نفسه. فتجمع عليه، ليس امرأة واحدة، تجمعت عليه كل النسوة، المال والجمال والمناصب كلها تأتيه، ليس امرأة واحدة. ولذلك يشير كثير من العلماء إلى يوسف عليه السلام في تفسيرهم للحديث النبوي الشريف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال أو مال وجمال فقال إني أخاف الله، قالوا ذاك يوسف عليه السلام. ومن سار على سنة يوسف بالامتناع عن الفواحش. قال: رب السجن أحب إلي مما قال تدعوني، قال لا، قال يدعونني إلي. إذن ما هي وحدة، الكل بدأ يدعوه للفاحشة. وإلا تصرف عني كيدها، إذن ما هي وحدة، صارت مؤامرة جماعية عليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. امتنع، حاولت النسوة بكل الطرق، ما استجاب لواحدة منهم، استعصم، عصمه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه كيدهن. وانتشر الخبر بين الناس، مثل هذه الأخبار ما هي واحدة فعلتها، الكل. فانتشر الخبر بين الناس، وصارت سمعة امرأة العزيز تلوكها الألسن. فهنا امرأة العزيز استاءت، سمعتها صارت في الحضيض، في التراب كما يقولون. فجاءت إلى زوجها وبدأوا يتشاورون، بدأت العلامات والآيات تأتي، كل الإشارات تأتي أن الناس بدأوا يصدقون أن هي التي تريده وليس هو الذي يريدها. فقالت: فضحني هذا الأمر، فاستر علي. قال: ماذا أفعل؟ ففعل، تشاوروا في الأمر وفعلوا فعلا عجيبا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأمر العزيز بيوسف فحمل على حمار، وضعوه على حمار، وضرب به بالطبل، يمشي الطبل أمامه، ونودي به في أسواق مصر. أخذوا يمشون فيه في أسواق مصر، أن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه السجن. أرادوا أن يقلبوا الآية، يقلبوها عليه، بدل ما تكون عليها يتهمون فيها البريء. فبدأوا يسيرون به بالأسواق، يقولون: هو الذي أراد سيدته وسنعاقبه بالسجن. وذاك قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى يبرئوها ويجعل التهمة عليه. ودخل السجن. مع دخوله السجن دخل معه السجن فتيان، دخل معه السجن شابان. بعد أيام من معيشتهم الجماعية في السجن، ورأوا صلاح يوسف عليه السلام، ورأوا أدبا وخيرا وفضلا وعبادة لله رب العالمين، في ليلة من الليالي كل واحد من الشابين رأى رؤيا. فلما استيقظا ذهبا إلى يوسف عليه السلام فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، رأيت في المنام كأني أعصر عنب وأحول إلى